بيان الأقوال في المذهب من دون دليل ولا تعليل، مثل المقنع، أحسنت، وأيضا الإنصاف. طيب أنا أردت زين أن جاءنا هالمثال، ما الفرق بين المقنع والإنصاف؟ طب تسمحوا لي بالاستطراد هذا عن الموضوع، لأن أعتقد أنها مقدمة مهمة لكم في التأليف الفقهي. وش الفرق بين المقنع والإنصاف؟ المقنع خلاف مذهبي ما يذكر دليل ولا تعليل، الإنصاف خلاف مذهبي لا يذكر دليل ولا تعليل، شو الفرق بينهم؟ في فرق واحد، أحسنت، المقنع يطلق الخلاف، يقول وهل المسألة كذا أو كذا، روايتان ويمشي، رواية ووجه على الأصحاب ويمشي، لكن لا يقول والراجح في المذهب كذا. أما الإنصاف للمرداوي لو كملتم اسمه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، فالإنصاف يبين الصحيح في المذهب، ولا يلزم من قوله أن الصحيح في المذهب كذا أن يكون هو الصحيح عند المؤلف. ولهذا بعض الناس يخطئ، يقول كيف المرداوي في الإنصاف يقول الصحيح كذا مع أنه في فتاواه رجح خلاف ذلك، لأنه في كتابه الإنصاف يبين الصحيح من المذهب، لكنه لا يلزم منه أنه الراجح لديه هو، لأنه حينما درس المسألة رجح خلاف، قد يرجح خلاف ما هو الراجح في المذهب. ولا تجد المرداوي كثيرا ما يأخذ بآراء شيخ الإسلام في الترجيح، في ترجيحه هو، لكن لا يصححها أنها هي المذهب، بل يكون الصحيح من المذهب خلافها، لأن قواعد تصحيح المذهب غير قواعد الترجيح عند أهل العلم بناء على ما وصل إليه هو. وهذه مسألة يعني بالنسبة لطلبة العلم ينبغي أن ينتبهوا لها. فالإنصاف والمقنع كلاهما كتاب يذكر الخلاف في المذهب، لكن المقنع يطلق، ولهذا يقول ابن قدام في مقدمة قال وأطلقت الخلاف، أما المرداوي فيبين الصحيح من المذهب في المسألة بناء على قواعد الترجيح في المذهب التي ذكرها في آخر كتابه. ومن قرأ الإنصاف لا يصلح أن يقرأ قبل أن يقرأ قواعد الترجيح التي ذكرها، لأنه يقول ما اتفق عليه فلان وفلان وفلان وفلان فهو المذهب، وهكذا دواليك. طيب لما نقول الأقوال في المذهب أو أقوال المذهب وش تشمل؟ هل تشمل الروايات فقط أو أكثر من الروايات؟ يقول تشمل الرواية والوجه والاحتمال والتخريج. ما الفرق بين الرواية والوجه؟ لما تقرأ لابن قدامة رحمه الله قال في المسألة رواية ووجه، أو يقول فيها وجهان، أو يقول فيها روايتان، أو يقول روايتان ووجه، شو الفرق بين الرواية والوجه؟ نعم أحسنت، الرواية عن إمام المذهب، أما الوجه فعن أصحاب الإمام. فلما يقول روايتان يعني عن أحمد على طول مباشرة، حتى في المذاهب الأخرى يقول الشافعي لما يقول مثلا النووي في روضة الطالبين رواية أو روايتان يعني عن الإمام، لما يقول فيها وجهان يعني عن الأصحاب. تقول احتمال والتخريج، التخريج هو تخريج على قول الإمام أو على قول الأصحاب، والاحتمال أحد علماء المذهب يحتمل قولا في المسألة بناء على أقوال السابقة، ولهذا في تقارب بين الاحتمال والتخريج. طيب ولهذا يستدل بعضهم بقول الناظم في النحو يقول والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. القول عم يعني أن القول لما يعبر عنه داخل داخل الفقه فالقول يعم الرواية والوجه والاحتمال و التخريج. هذا المنهج الثالث، قلنا المنهج الأول ما هو ذكروني، التأليف على قول واحد في المذهب دون دليل ولا تعليل، الثاني على قول مع الاستدلال والتعليل، الحالة الثالثة أو المنهج الثالث التأليف على أكثر من قول داخل المذهب دون دليل ولا تعليل، وهذا الخلاف المذهبي. الرابع أيضا في الخلاف المذهبي التأليف على أكثر من قول في المذهب مع الاستدلال والتعليل، مع الاستدلال والتعليل. وهذا مثل ما شاء الله بالقدامة وفى وكفى على جميع المناهج. ها الكافي، احسنت، الكافي، الكافي يذكر الأقوال في مذهب الحنابلة مع الاستدلال لها. ومثلها أيضا كتاب ابن مفلح المبدع، لا الفروع لا بيجينا بعد شوي، المبدع، المبدع أيضا نفس الشيء. المنهج الخامس أن الآن أول شيء الكتب المذهبية على قول واحد، بعدين كتب الخلاف المذهبي الثاني والثالث، الثالث والرابع. الآن نطلع شوي فوق، نطلع لما يسميه الفقهاء بالخلاف العالي، أحسن، الخلاف العالي. الخلاف العالي هو الخلاف الذي يكون بين الأئمة في المذاهب وغير المذاهب الأربعة، لأن كما تعلم المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة، لكن هناك أقوال لغير الأئمة الأربعة من الأئمة إنما لم يكن لهم أتباع كهؤلاء الأربعة، ولذا لم تشتهر مذاهبهم كما اشتهرت مذاهب الأربعة. عندنا كتب الخلاف العالي نوعان، نوع يذكر الخلاف من دون دليل ولا تعليل، ما يستدل الأقوال، مثل أنا وين اللي تو تكلم؟ صاحب ابن مفلح، الفروع لابن مفلح، مثل الفروع لابن مفلح. وهناك كتب كثيرة تذكر الخلاف بين الأئمة من دون الاستدلال والتعليل، بعضها يقول هو قول فلان وفلان، وبعضها يرمز، فيرمز مثلا للإمام أبي حنيفة بحاء، وللإمام مالك بميم، وللإمام الشافعي بشين، وهكذا، فتجدون رموز. ولهذا حينما تقرأ بعض الأئمة يذكر لك القول ثم يذكر بعده ثلاثة رموز أو رمزين، لما يقول لك ميم وحاء يعني قول مالك وأبي حنيفة، ويقتصر على ذكر خلاف. ومن هذا الإفصاح لابن هبيرة، وإن كان ابن هبيرة قد يذكر بعض الأدلة لكنه ليس منهجا له في الاستدلال لجميع المسائل. المنهج الثاني في القسم الأخير اللي هو خلاف العالي، وهو المنهج السادس بالنسبة للمنهج اللي ذكرناها، ذكر الخلاف العالي مع الأدلة والمناقشات والترجيح. وهذا يدلك على أن الفقهاء رحمهم الله لهم نفس طويل، هم يؤلفون لجميع الطبقات لجميع المستويات العلمية. فهنا يذكر الخلاف العالي مع الاستدلال والتعليل والترجيح والمناقشات، وافتراض المناقشات على المناقشات. ولذا تجد في بعضهم يقول فإن قيل قلنا، وإن قيل قلنا، على وإن قيل قلنا، تجدها سلسلة. ومن أمثلة ذلك كتاب المغني، كافي لا، المغني لابن قدامة، الشرح الكبير لابن أبي عمر، الحاوي الماوردي، حاشة بن عبدين المذهبية، نعم، مجموع للإمام النووي. هل هو للإمام النووي كله؟ للنووي جزء، ثم للسبكي، ثم للمطيعي، أكمل المطيعي في العصر الحاضر. ومثله يعني كتب في من الكتب المختصرة في الخلاف كتاب ابن رشد، بداية المجتهد، بداية المجتهد أيضا من الكتب المختصرة. الشوكاني، نعم، ليل الأوطار لا يصنف من الكتب الفقهية، يصنف من الكتب الحديثية. ولو كنت أشرح في الحديث لذكرت لكم أنواع التأليف في الحديث. من أنواع التأليف في الحديث كتب الأحكام، منها ليل الأوطار ومنها بلوغ المرام، وهذه لها طريقة أخرى، تبدأ بالدليل ثم تستنبط، والفقه يبدأ بالحكم ثم يذكر الدليل، وكلاهما يلتقيان. لكن ولهذا بالدراسة بالحديث، لما تدرس تقول الحديث دراسة الحديث التحليلي، تحلل الحديث، ومن ضمن الحديث التحليلي الكلام في الأحكام. الموارد نتشعب كثير. التأليف، المؤلفات الفقهية لها منهج، حتى القواعد الفقهية تتعرض للتفاصيل لكن لها منهج، غير منهج فقه، وهكذا دواليك. ذكرت لكم قبل قليل المغني والشرح الكبير، المغني لابن قدامة رحمه الله، الشرح الكبير لابن أبي عمر من أيضا المقادسة. ما الفرق بين الشرح الكبير والمغني؟ ليش سألتكم السؤال؟ لأن الشرح الكبير غالبه نص من المغني، بعض الناس يقول لي شو سارقه، هو قال في المقدمة بيّن ما سرقه، ما قال أنا، قال أخذته من المغرب. قال وش الفارق؟ طيب وش هل يعني كتاب كبير جدا، وش الفرق بين ما دام اخذه من المغني وش الداعي للتأليف؟ ايهما عدل، المغني شرح الخرافي بينما الشرح الكبير، الشرح الكبير شرح المقنع. طيب وش الفرق بين الخرافي والمقنع؟ هذه النكتة أريد أن أنبهكم لها، وهي أن ترتيب الفقه لدى المتقدمين من الحنابلة غير المتأخرين، فترتيب الخرافي غير ترتيب ابن قدامة في المقنع، والمقنع هو الذي شار عليه صاحب زاد المستقنع، وهو الذي شار عليه صاحب الروض المربع. فهناك ترتيبان للأبواب الفقهية، ترتيب الخرقي عليه رحمة الله، وهذا شرحه ابن قدامة في المغني، وترتيب ابن قدامة في المقنع، وهذا فرغه ابن أبي عمر في الشرح الكبير، أخذه من المغني ما عدا بعض الزيادات اليسيرة. ولهذا الذي يريد يقرأ الخلاف الفقهي على ترتيب الحنابلة المتأخرين يقرأ الشرح الكبير، والذي يريد يقرأه على ترتيب الحنابلة المتقدمين يقرأه في المغني. من كتب الخلاف التي، وهذا سأختم به، من كتب الخلاف التي توسعت كثيرا وشهد لها علماء المذاهب، كتاب لم يبقى لنا منه إلا مجلدات يسيرة، وهو كتاب عيون الأدلة لابن القصار المالكي رحمه الله. ابن القصار من مالكية العراق، وهو من كبار علماء المالكية، وهو شيخ القاضي عبد الوهاب البغدادي، وكلكم تعرفون القاضي عبد الوهاب، إذا ذكر القاضي عبد الوهاب فهو معروف لأنه خاتمة علماء المالكية في العراق، وتوفي عام 456، يعني القاضي عبد الوهاب فتوفي 400 يعني في القرن الخامس، ابن القصار توفي في القرن الرابع الهجري، وهو شيخ للقاضي عبد الوهاب، وألف كتابا كما قال السبكي لم يؤلف في الفقه مثله، اسمه عيون الأدلة. اطلعت عليه وحققت جزءا من مجلده الأول في الصلاة، ووقفت على 4 مجلدات منه من 32 مجلد، كلها معدومة إلى الآن لا يعرف أين هي، ولكن ربما كان للمنافسة التي تكون، وتعرفون منافسات العصر دائما تؤدي إلى الحيف والفجور في الخصومات، وشيء تشهدونه وترونه يعني، وإذا قرأناه في التاريخ نقول كيف يتصور هذا، فإذا رأيناه في الواقع عرفنا كيف يتصور. فصار هناك خصومات، ولما غلب المذهب الحنفي في العراق خرج المالكية منه، وممن خرج القاضي عبد الوهاب، وهو آخر علماء المالكية في العراق، وكان لعلماء المالكية أثر كبير في العراق، ولهم نمط ونفس في التأليف يختلف عن مالكية المغرب، ولتجد المؤلفات العراقية للمالكية غير المؤلفات المغربية. فحينما تقرأ لشروح الرسالة لابن أبي زيد، أو لشروح خليل، أو في المدونة، أو في شروح المدونة، غير لما تقرأ في كتب مالكية العراق التفريع لابن الجلاب مثلا، أو تقرأ للقاضي عبد الوهاب الخلاف، أو تقرأ عيون الأدلة لابن القصار أو غيرهم، تجد أو مما بقي من أسرة آل حماد، لأن أول من نقل مذهب مالك للعراق هم أسرة آل حماد، وهي أسرة تتلمذت على الإمام مالك، شيوخ كبار تتلمذ المالك ونقلوا مذهب مالك من المدينة إلى العراق. فكان كتاب ابن القصار وهو عيون الأدلة كتاب، كان كتابا عظيما جدا في الفقه، شهد له السبكي وهو من مذهب آخر وقال لم يؤلف في الخلاف مثله. حينما تقرأ نفسه في الخلاف تجد كيف النقاش العلمي، وكيف يساق العلم، كيف تناقش أقوال أهل العلم، كيف يستدل للمسائل بنفس طويل ونفس عالم يجمع بين العلم العميق الغزير والأدب الجم، وهذا هو المطلوب. حينما يتم مدارسة المسائل الخلافية خاصة بين أهل العلم، لا يصح أن يدرس العلم عن طريق المهاترات أو عن طريق السب والشتم أو عن طريق الاتهام في النوايا أو غير ذلك، كل هذا لا يكون منهجا علميا أبدا. وللأسف حينما ترى اثنين يختلفون في مسألة فقهية جزئية ويبنون عليها خلافا عقديا كبيرا، ولهذا كانت اللوازم هي عتبة التكفير، وهي التي جعلت عبد الله بن وهب الراشدي يرسل رسالته المشهورة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فيقول في رسالته: من عبد الله بن وهب الراشدي أمير المؤمنين إلى علي بن أبي طالب، السلام على من اتبع الهدى. صورتم؟ كلها باللوازم، كلها تكفير باللوازم، فينبغي أن ينتبه لمثل ذلك. وإذا وجدنا في أنفسنا نزغات أو شيئا من نزغات الشيطان، فعلينا أن نقرأ لأهل العلم الكبار وننظر كيف ناقشوا المسائل العلمية وكيف ناقشوا من خالفهم. انظروا في خلافيات الأئمة الكبار الذين درس بعضهم على بعض، مالك والشافعي أو الشافعي وأحمد وغيره، انظروا كيف يكون أدب الخلاف، واقرأوا في كتب أدب الخلاف لنعلم كيف يتعامل أهل العلم بعضهم مع بعض، فضلا عن تعامل المسلم مع أخيه المسلم. طيب، هذا الجزء الأول، أردت أن أكون مقدمة فقهية، والمقدمات الفقهية طويلة وكثيرة، ولكن خصصت هذا الموضوع إرشادا لكم لكيف تستفيدون من الكتب الفقهية. فأنت لما تدخل مكتبة وتريد تقرأ مسألة فقهية، دائما تسأل نفسك ماذا تريد أنت؟ أنت لما دخلت تقرأ واشتغل تريد تبحث عن مسألة بسرعة تشوف ماذا قال الحنابلة فيها لك كتاب، أو تريد تعرف الخلاف داخل المذهب، أو تريد تعرف ما هو الصحيح من المذهب، أو تريد تعرف خلاف أهل العلم في المسألة وأدلتهم والترجيح وماذا رجحها، تحدد الهدف. فالذي يرجع لكتاب فقهي وهو على عجل يريد أن يعرف رأيا في مسألة، غير الذي يبحث عن كتاب من أجل تأليف في رسالة دكتوراه، والذي يؤلف في رسالة دكتوراه حينما يريد يأخذ مسألة يعرف الأدلة فيها، غير حينما يريد هو أن يوثق نسبة هذه المسألة إلى عالم أو إلى مذهب. فالتوفيق له منهج والاستدلال له منهج، وهكذا دواليك. ننتقل الآن لموضوعنا وهو موضوع المعاملات. المعاملات المالية أو المعاملات المالية بين الناس تمثل جزءا مهما في الفقه، وقد عرف بعض الأئمة المعاملات بأنها ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد، ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد كالبيع والكفالة والحوالة ونحوها. وهذا تعريف عند ابن عابدين، والشاطبي رحمه الله عرفها تعريفا شمل بها أمرا غير ما ذكر هنا، فقال أو عرفها بأنها ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره، ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب والمنافع والأبضاع، الرقاب والمنافع والأبضاع. الرقاب يعني الأعيان، تشتري هذا الشيء، تشتري هذا الكتاب، تشتري هذا الكرسي، تشتري هذا البيت، تشتري هذه السيارة، هذه أعيان، وهي تسمى بالفقه الأعيان أو الرقاب. قال: أو المنافع، المنافع اللي يعبرون عنها بالخدمات، تشتري منفعة، تستأجر شخص يعمل لك شيء، تستأجر سيارة لمدة يومين، تستأجر بيت لمدة سنتين أو لمدة سنة، وهكذا. هذا يسمى تعاقد على المنفعة، بينما الأول تعاقد على العين أو على الرقبة أو الأبضاع. ماذا يريد بالأبضاع؟ عقد ماذا؟ عقد النكاح. إذن أدخل في المعاملات مش أدخل فيها الأنكحة. فهل الفقهاء يدخلون الأنكحة في المعاملات؟ منهجان فقهيان. فبعض الفقهاء يدرج الأنكحة من ضمن المعاملات، ولهذا لا نسميها المعاملات المالية، وبعضهم لا يدرجها من المعاملات ويخصها بالمعاملات المالية فلا يدخل الأبضاع، وهذا هو الغالب عند الفقهاء عليهم رحمة الله. ولهذا يمكن الفقه أن يكون قسمه الأول في العبادات، وقسمه الثاني في المعاملات أو المعاملات المالية، والقسم الثالث في أحوال الأسرة الذي يسميه المعاصرون الأحوال الشخصية، وإن كانت تسمية أحوال الأسرة أدق، تسمية أحوال الأسرة أو فقه الأسرة أدق. ثم الحدود والجنايات والقضاء، هذا فيما يتعلق في تعريف المعاملات وماذا تشمل. حينما نتكلم في المعاملات المالية فلا بد أن أذكركم بأصل مقرر في الشريعة، وهو الأصل في المعاملات. ما هو الأصل في المعاملات؟ الإباحة وماذا؟ الإباحة، الحل هي الإباحة، الإباحة وإيش؟ إذا صار إباحة فيتوسع الإباحة الآن الإباحة تشير للحكم التكليفي، أشير للحكم الوضعي. الحكم الوضعي ما هو بالمفهوم القانوني، بالمفهوم والصحة، بالمفهوم الأصولي. الإباحة والصحة، الأصل في المعاملات الإباحة والصحة، ما دامت مباحة إذن هي صحيحة، فالأصل فيها الإباحة والصحة. ويعبر الأصوليون عن الإباحة والحرمة والكراهة والوجوب والندب بالأحكام التكليفية، أحكام التكليفية، بينما الصحة والفساد والبطلان الآخر يعبر عنها بالأحكام الوضعية. فالصحة يعني إذا قلنا هذا مباح فهو صحيح، فالأصل في المعاملات الإباحة والصحة، والأدلة على ذلك كثيرة. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأل لجنس العقود، فأمرهم بالوفاء بالعقود، فدل على أن الأصل في العقود الإباحة، وأنه وأكثر من ذلك أنه يجب الوفاء بها إذا عقدت، وليست العهدية هنا بل هي لجنس العقود. وأيضا من الأدلة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه يستدل بها أيضا أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الإباحة أعم من قاعدة الأصل في المعاملات، فالمعاملات جزء من ذلك. وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. إذن معنى ما دام في تراضي إذن الأصل في التعامل الإباحة. وأيضا حديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا يدل على أن الأصل في الشروط الإباحة، والشروط لا شك أن العقود تدخل فيها باب أولى، لأنها كل العقود شروط والشروط عقود. وحديث: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، مما دل على أن المعاملات المسكوت عنها الأصل فيها الإباحة. لا نتعرض لرأي ابن حزم الذي ذهب إلى عكس هذا القول، لأن فيما يظهر لي أنه لا يقوى على مواجهة تلك الأدلة، وأن المتتبع لأحوال المعاملات يجد أن القول بأن الأصل فيها الإباحة هو الذي تؤيده أدلة الشريعة وقواعدها العامة. هذه مقدمة في الأصل في المعاملات. بقينا في الدخول في المعاملات. المعاملات تمثل عقودا أو لا؟ المعاملات تمثل عقودا أيا كان نوعها. ومن ثم كان ينبغي أن نعرف ما هو العقد. العقد يطلق في الرقعة في اللغة على الربط وعلى أشياء أخرى، ويراد به هنا ربط بين العاقدين بما صدر منهما من كلام أو ما يقوم مقامه على وجه يظهر أثره في المحل شرعا. ربط بين العاقدين بما صدر منهما من كلام، بعت واشتريت، أجرت واستأجرت، بعت وقبلت، وهكذا وليت، بما صدر منهما من كلام أو ما يقوم مقام الكلام. وش اللي يقوم مقام الكلام؟ الفعل مثلا أو الإشارة، لا تفشلون يعني، تقول الإشارة من الأطرم، وأيضا الأفعال، السكوت. الآن تجي واحد داخل السوق يعبر عربية ويحط يضعها على عند المحاسب، وهذا يطق على الآلة، ما في كلام أبدا، ما في كلام، لكن البيع من عقد، لأن هذا عرف للصيغة يدل على الإجاب والقبول أو ما يقوم مقام. بالإنترنت الآن تجد يجيك أيقونة يقول لك موافق، تقول موافق خلاص تم، اشتريت وبعت. فالصيغة صيغة العقد ليس لها، فلهذا قال أو ما يقوم مقامه، يعني ما يقوم مقام الكلام من أي شيء يدل على الرضا على وجه يظهر أثره في المحل شرعا. الأثر هو ما يترتب على العقد من أثر في انتقال ملكية شيء، ومثلا في البيع ملكية الثمن إلى البائع، وملكية السلعة إلى المشتري، وهكذا في بقية العقود. والعقود أنواع، العقود أنواع، فمنها عقود المعاوضات، وهذا هو الأصل في العقود أن تكون معاوضات، لأن النفوس مجبولة على ماذا؟ مجبولة على الشح، فإذا قدمت شيء تبغى بدال شيء، أعطيك سلعة أبي ثمن، أعطيك منفعة أبي أجرة، وهكذا دوريك، أصرف معك فلوس أبي مقابلها، وهكذا دوريك، أسلفك في حنطة أريد ثمنها، أستصنع عندك صنعة أريد مقابلها، وهكذا. فالعقود أو عقود المعاوضات التي تقوم على أساس المعاوضة بين العاقدين بأن يدفع كل منهما عوضا للآخر، مثل البيع، الإجارة، السلم، الصرف، الاستصناع، الإجارة، وهكذا. هناك عقود الإرفاق، عقود إرفاق مقصود منها الإرفاق وليس المقصود منها التربح بالمعاوضة، مثل القرض الحسن. القرض الحسن عقد إرفاق وليس عقد معاوضة مقصود منها التربح. هناك عقود تبرعات مثل الهبة والعطية والهدية، كلها تبرعات. هناك عقود أمانات مثل الوديعة، الوكالة فيها جانب أيضا أمانة، ولهذا يقول يده يد أمانة. هناك عقود المشاركات، ويتجمع يعني ليست معاوضة صرفة، ولا يفردها بعضهم عن عقود المعاوضات فيسميها عقود المشاركات، وإن كان فيها كل واحد ويريد أن يعني يربح من أجل الثاني، لكن أيضا فيها نوع من التكاتف والتعاون تختلف عن عقود المعاوضات الصرفة. وأنواع والعقود لو أردنا نقسمها تقسيماتها كثيرة، من حيث موضوعها، من حيث الجواز واللزوم، وهكذا. في يعني يمكن أن تقسم إلى أقسام كثيرة، وهناك مؤلفات خاصة في العقد تعريفه وأنواع أو تعريفه وأقسامه، مؤلفات خاصة. فأقول المعاملات هي عبارة عن عقود، وأي عقد له أركان خمسة، أي عقد له أركان خمسة. هي الأول والثاني العاقدان، والثالث والرابع المعقود عليه، والخامس الصيغة. أي عقد، أي عقد تريد تدرسه ولا تناقشه ولا تفكر فيه ولا تحل فيه فتوى ولا تحل فيه مسألة ولا تراجعه لأحد، حدد وش هي الأركان الخمسة. لا تدخل في تفاصيل العقد ولا في أحكامه ألين تشوفه من بدايته. ويتجد كثير من الناس أن يأتي السفتي يقول وش رأيك بكذا، أسأله وش يقول، وين طرفي العقد، أين طرفا العقد اللي هم الركن الأول والثاني العاقد والمعقود عليه. فلو أخذنا البيع، من هما طرفا العقد؟ البائع والمشتري. المعقود عليهما الثمن والسلعة، الثمن والسلعة. الصيغة هي التي ربطت بين العاقدين، والصيغة هي التي تعبر عن التراضي المشترط في الكتاب، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالصيغة هي التي تعبر عن التراضي بين العاقدين، إما أن يكون إيجاب وقبول لفظي، أو يكون معاطاة وهي شيء فعلي، أو يكون عرف على أي صيغة، مثل ما قلنا مثلا في الآن في الإنترنت أو في عند المحاسبين في المحلات الأسواق أو غيرها. كل ما عبر عن التراضي فهو صيغة ينعقد بها البيع. لو رحنا للإجارة، من هما طرفا العقد؟ المؤجر والمستأجر، أقصح من المؤجر، المؤجر والمستأجر. والمعقود عليه الأجرة والمنفعة، الأجرة والمنفعة. والصيغة هي الكيفية التي ربطت بين العاقدين، بين المؤجر والمستأجر. ولذا الآن لو تجي تأجر بيت تقول أولا وين الطرفين؟ يقول لك الطرف الأول فلان محمد، الطرف الثاني علي. طيب محل الإجارة ما هو محل العقد؟ المنفعة ما هي؟ هي منفعة البيت، احنا نأجر بيت، هي سكنة البيت لمدة سنة، المقابل أجرة 20,000 ريال. الصيغة هي الفقرة التي دلت على العقد. فأنا نصيحتي أي واحد من طلبة العلم أو حتى من المفتين أو من القانونيين اللي يراجعوا العقود أو غيرهم، أول ما يجيك عقد أو أنتم تدرسون، تجيكم أحيانا العقود يقول لك والله في عقد عندنا في الشركة الفلانية، أو يقول يجي يسألني يقول في عقد عند شركة الفلان إيجار منتهي بالتمليك، أو يقول عندنا عقد عندنا صيغة ادخار في البنك الفلاني أو في الشركة الفلانية، في شركة الكهرباء، في شركة شاب كذا. تعال بين لنا أول شيء منهم الأطراف، ثاني شيء بين لنا وش محل العقد. إذا عرفت هالأمور الأربعة وشفت كيف ترابط العاقدان تسهل لك دراسة العقد. لكن تروح تدرس جزئية وتبدأ تطحن تطحن تطحن فيها، تلقى في النهاية أنك أصلا ما فهمت وين انطلق العقد منه. فلهذا أنصح طلبة العلم بل أهل العلم إلى أنه إذا جاءهم أي عقد يحررونه، خاصة الآن أصبح عندنا عقود تحرر، عقود طويلة. إحنا جربناها من خلال العمل مع المؤسسات المالية، جربنا كثيرا من العقود التي تأتي مترجمة، تأتي عقود من محامين ومترجمة من لغة أخرى إلى اللغة العربية، وتجدها كلها ركيكة. يعني دعك من هذا كله، قل أولا وين العقد، تفهم العقد وش العقد وش، عشان تحدد هو عقد على بيع أعيان، هو عقد على منافع، هو عقد على مقاولة، هو مشاركة، هو مضاربة، ما وش طبيعة العقد. ولا تستطيع أن تسترسل في دراسة العقد ما لم تحدده من بدايته وتعرف أركانه الرئيسة. فإذا عرفت أركانه الرئيسة بعد ذلك تستطيع أن تدرس التفاصيل، لأن التفاصيل تبدأ تنظر هل العقد فيه غرر، هل العقد فيه ربا، هل ودائما تركز لما تدرس العقود تركز على ما هو أين يوجد، هل في شيء يرجع للمانع الشرعي، وإلا الأصل هو إباحتها. ولما جاءوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نسلف في الجاهلية، إنه في السلم، يسألون هل نسلف في الإسلام ولا ما؟ قال من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن أقر العقد اللي كان معروف عندهم، لكن اشترط عليهم أن يكون فيه كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لا بد من معرفة الشيء المسلم فيه ولا بد من معرفة أجله. فأنت لما تريد أن تدرس عقدا خذ هذه المقدمة، حرر، ودائما ترى التحرير مفيد. لما يجي واحد يدرس معك أي عقد تنصبر شوي شوي، أولا وين ترى أطراف العقد، منهم خلينا نعرفهم، اثنين وين المحل المعقود عليه، حدده بالضبط. أحيانا تجد أن جزء كبير من الخلاف اللي بينكم راجع للنقطة الأولى، أنك ما حررت محل العقد، ما هو الشيء المعقود عليه، حدد المنفعة. مثلا لما نجي للتأمين، أبغى أضرب لكم مثال بس تعجل شوي، لما نجي للتأمين الأطراف فيه من هم؟ دافع القسط هذا طرف، والشركة الطرف، إذا عرفنا الطرفين، واحد يدفع فلوس وواحد يتلقى الأقساط، متلقي الأقساط منه الشركة، ودافع الأقساط منه المشترك، قبل هذه واضحة. طيب المعقود عليه القسط المدفوع، هذا الثمن مقابل ايش؟ حرر هنا. اذا حررتها اطلع لك ليش التأمين ممنوع ولا جائز. تدفع القسط مقابل ايش؟ لا مقابل في التأمين مقابل ايش؟ شركة التأمين شو بتقدم لك؟ تقدم لك حادث؟ ما يصير تقدم لك حادث. ها هل يتقدم لك تعويض من يوم تقدم القسط؟ إذا وش الشيء اللي قدمته لك في الحال؟ لا ما قدمت التعويض، ما صحيح إنها ما قدمت شيء، ما بيقول عطني قسط مقابل ما أقدم لك شيء. شوف أنا بمثل لكم بس على التحرير، لأن رحت لكم مسألة صعبة شوي عشان تكون مثال على تحرير الموضوع. هل لما تقدم القسط يقول لك الشركة عطني قسط مقابل إني ما أقدم لك شيء؟ ما تجي بالعقل هذا، ما تجي بالعقل. لا في شيء مذكور في العقد، ضمان ايش؟ هل يضمن لك انه ما يجيك حادث؟ قدمت لك، خذوا هالعبارة غيبوها، الالتزام بالتعويض. انت اعطيتني قسط مقابل التزم لك بالتعويض. اذا وش باعك؟ باعك الا باعك الالتزام بالتعويض. قال أنا ملتزم لك بالتعويض، إذا أنا أدفع قسط 1000 ريال مقابل أن يلتزم لي بالتعويض. طيب هذا الالتزام معروف ولا ما هو معروف؟ كم يصير؟ أنا قدمت 1000 ريال، كم يعوضني؟ قد ما يعوضني ولا قرش، وقد يعوضني 100,000، صح ولا لا؟ لما يكون في هديات في غرر ولا ما في غرر؟ ليش منعنا التأمين؟ شوف لما انطلق بس الشيخ عبد الله بن يحيى رضي الله يقول لا، العوض مقابل الأمان، أن تشتري أمان منهم. طبعا أنا أختلف معه في النقطة، هل في أحد يقدر يبيع لك الأمان؟ هل أحد يقدر يبيع الأمن؟ مستحيل أحد يبيع الأمن، لكن الشعور بالأمن هذا شعور نتيجة لما التزم لك بالتعويض، لكن قد يحصل الأمن وقد لا يحصل. إذن لا أحد يستطيع أن يبيعك الأمن أبدا، مستحيل. هل يستطيع أحد يبيع الحب أو يبيع البغض؟ المشاعر ما يستطيع أحد يبيعها ويشتريها، ما يقدر. والإنسان كل الحريم شرى الحب، ولا كل الرجال شرى الحب، ما ينشرى، لا يشترى الحب ولا يشترى البغض ولا يشترى. أنا أجيب مثال على المشاعر، لا تباع ولا تشترى ولكنها نتيجة. الآن لما تضع حارس على الباب، هل هو يبيعك الأمن؟ تشعر بالأمن، لكن قد هو الحارس هو اللي يجيك، هو اللي يذبحك، إذن محل العقد هو اللي يبين لك النتيجة، دايم يخليك تدرس العقد مضبوط. أنا أخذت وقت طويل فيها، لكن ترى يا أخوان اللي أخذت فيها وقت ما أخذت عبث، ترى نتيجة تجارب. كثير الناس يجون المجلس ولغط بينهم وشيل وحط ومناقشات، طيب حرر وين أنت منطلقين منه؟ إذا كان عقد بس علمونا وين محل العقد ونناقش. وجزء كبير اليوم من المناقشات والمهاترات والمردات والمراء والجدل في نظري أنه يعود إلى عدم تحرير محل الخلاف، وهذا انطلق منها من العقد إلى مسألة أكبر، وهو دائم إذا تناقشتم في شيء قلوا بس تعوذوا من الشيطان وقلوا وش حنا مختلفين فيه. أنا أضمن لكم من 3-4 نقاشكم ينتهي، لكن تلقى كثير الآن من الخلاف بين خلافات بين الزوجين، خلنا ننطلق، تلقاهم جالسين فوق تحت وملاغة وصوت ومضارب، يمكن يصير بشيء 6-6 ولا مذابح. لو يجلسون بس يتعوذون من الشيطان، يسأل واحد كل واحد يسأل الثاني يقول حنا مختلفين فيه. أنا أعرف معظم الحالات ما يقدرون يحددون شو مختلفين فيه، أو ربما لو حددون لبوها على بطاطس ما هم على شيء، يعني تلقاه ما هم على شيء. أنا حبت بطاطس ولا لا؟ قال أنت ورق قطعنا كذا، قالت أنا هذا أحسن، قال أنت ما عندك علم. هم من بدأوا يستجرون التاريخ كله على حبة هالبطاطس، أنت أصلا اللي ما عندك علم لأنك قلته وقلته وقلته، هو يبقى أصلا أنت ما تسوين شيء وهكذا. ما دام مختلفين وقابلوا النهاية ونشيل بلاش البطاطس كلها، نشيل حبة البطاطس. يا أخوان دائما كثيرا ما يكون خلافاتنا ونزاعاتنا سواء على المستوى الأسري أو على المستوى الأخوي أو على مستوى المفكرين أو على مستوى المثقفين أو على مستوى أهل العلم، وهذه الحقيقة اللي تجرحني أكثر، أو على مستوى أهل العلم، يرجع إلى أنهم ما انطلقوا من تحرير أين اختلفنا، من أين اختلفنا. ولهذا تجد الفجور في الخصومة من أين ينشأ؟ ينشأ من تصور محل الخلاف غير محل الخلاف الحقيقي. أنت قلت ما قلت، أنا قال لا، الكلام اللي قلته ذا يلزم منه كذا، وإذا قلت كذا إذا أنت قايل من كذا، هم تبتل على كذا وكذا ويطلع في النهاية هذا المقابلة كافر أقوى حول الكفر. ما يسمح الكلام هذا، ما يسمح أبدا، لأن الأصل هو البحث عن المخرج، ما هو بالأصل هو البحث عن ما يؤدي إلى النزاع والخلاف. فتجد أن من يتناقشون أحيانا في مسائل معاملات جزئية ويتصدى لها أحيانا ناس لا يفقهون في المعاملات، وتجده يهجم على كبار أهل العلم. يعني أنا أذكر كاتبا من الكتاب، كاتب كتب مقالة يقول فيها عنوانها، بس ما نبقي لكم اسمه ولا نبقي الجريدة لما ودي أشيع قوله، كتب مقالة يقول فيها انظروا الفقهاء أضاعوا الأصول فضيعوا العلم، كذا بالعموم ومنشورة بجريدة رسمية أو جريدة يعني سيارة. ثم لما جاء يمثل من مثل به؟ نقول يمكن لو مثل به الأطرام ولا ما يخالف من الصغار، لكن من مثل به؟ تدرون من مثل به؟ مثل به ابن عثيمين. فهذا ابن عثيمين أضاع الأصول فضيع العلم بجريدة سعودية محلية، وكذا بصريحة يعني ما هي بلا لف ولا دوران. ليش؟ لأنه نشأ من اعتقاد يعني محل الخلاف اللي هو انطلق منه إلى قول بلوازم أدت إلى أنه لأجل أن يثبت قوله لابد أن يؤصل إلى أن الفقهاء ضايعين علشان في قوله صح. والدرجة أن كتب مقالة خلاصتها لو أن ابن باز كان حيا لتبعني، هذا خلاصتها يعني، أنا ما قال بها اللفظ حتى لا أجني عليه، لكن ماذا لو كان الشيخ ابن باز حيا؟ فهي مسألة فقهية من مسائل المعاملات، لأن أصلا رأى أن القول اللي مفتابع وعليه اعتبار العلماء وعليه المجامع كل خطأ في خطأ. طيب ما رأيك بقول فلان وفلان دول علماء؟ يمكن المشايخ اللي بالبنوك تقول دول مشايخ بنوك فيهم ما لا فيهم، نقول يلا ماشي. طيب العلماء الكبار اللي ما لهم صلة بالبنوك ولا أفتوا في البنوك قالوا بها قول؟ يقول لا، هؤلاء التأصيل عندهم غلط، وهكذا ذلك. فأقول أنا طبعا هذه أمور يدخلها الهوى، يدخلها الشيطان، يدخلها المرى، يدخلها حب الذات، يدخلها أشياء كثيرة. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المراء حتى إن كان الشخص محقا. ليش؟ ليش؟ فأعود لموضوع أنا واللي طلعنا كثير شو. لكن خلاص أتوب ما عاد أطلع. وكم بقى على الأذان؟ ماشي وصل الأذان. طيب نعم باقي أدعى عشان يأخذون أماكنهم ولا باقي 4 دقائق. طيب إذن أختم بخلاصة لما قلته سابقا، وهو أنه بالنسبة لما يتعلق بالعقود لأجل أن تفهمها وتدرسها جيدا وتتحاور فيها جيدا، حرر المعقود عليه. وفي المسائل العلمية والمناقشات سواء كانت علمية فقهية أو كانت علمية غير فقهية أو كانت مسائل اجتماعية، حرروا دائما ما تتناقشون فيه، فإنكم بذلك تدرؤون عن أنفسكم شرورا عظيمة، ولا تظلمون أنفسكم قبل أن تظلموا غيركم، لأن ترى ظلم الغير فيه ظلم للنفس أولا، ولمت نفسك قبل أن تظلم. إذا ظلمت غيرك فقد ظلمت نفسك في البداية. أخيرا سنبدأ إن شاء الله المعاملات، واخترت لكم درس المعاملات من أي كتاب؟ أترى قاصد الاختيار ولا عندي كتب أخرى؟ لكن أنا فوجئت الحقيقة العام الماضي وأنا أدرس أولادي، جابوا لي الكتاب هذا الفقه لثاني ثانوي، في القسم الشرعي وفي قسم العلوم الطبيعية. فقرأت الكتاب وجدت علما غزيرا ومهما وميسرا مسهلا في هذا الكتاب، وأجد أراجع مع عيالي أجد أنهم ما هم مهتمين. ليش؟ لأن الكتاب منهجي، لأن الكتاب مؤلف للمدارس، فأصبح عندنا عقدة أن الكتاب المؤلف للمدارس ما هو كتاب علم. بينما يا أخوان اللي كتب في هذا الكتاب أعتقد أنه من الأشياء أو من أحسن ما كتب في الفقه في العصر الحاضر، من حيث ذكر بعض الأصول الفقهية وربطها بالأشياء الواقعية الآن، لأنها ربطت القواعد الفقهية بمسائل معاصرة من مسائل المعاملات المالية، وهو لم يتوسع في التأصيل الفقهي كالكتب أو ككتب الفقهاء القديمة، إنما سهله باعتباره لطلاب ثانوي. فرأيت أنه في مثل هذه المناسبة مناسب من أجل الاطلاع على أصول المسائل الفقهية، ثم التطبيق على المسائل المعاصرة، ثم بيان أهمية هذا الكتاب، لحينما تدرسون أبناءكم ترون دراستهم ترون الكتاب مهم فتراجعونه معهم وتدرسونه معهم، وإذا كانوا أخوة مدرسين فيشيرون إلى طلابهم لهذه الأهمية. لكن للأسف أن بعض الأساتذة ترك طلابه يعتمدون على ملخصات يلخصها لهم، وأشوف مع أولادنا ملخصات بكاتبها بعض الطلاب حتى ما طبعت كتاب، يعني منسق ومطبوع ومرتب وجيد ومحرر، وبعدين يملون عليهم ملخص لا يكاد يقرأ لا يكاد يبين، وخلوهم يغيبونه وعارفين السؤال اختر كلمة مقابل كلمة، اخذ كم من ابوك؟ اخذ 96 96 مش عليه اسأله ما يعرف شيء من الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم ونتوب اليك.